نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، المحسن، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، الواجد، المجد، الواحد، الصمد، القادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الذي لا إله إلا هو، الله. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد معلومات صلى الله عليه وسلم، ومداد كلمات كلما ذكرك الذاكرون، كلما ذكرك الذاكرون، كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافل.